السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحي الكريم الوهاب العالم بما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، الذي جعل في خلقه للخلق شؤون أبدى منها ما أبدى، فبهر العقول وحير الألباب وأخفى ما أخفى تبصرة لأولي الألباب. Al-Habib Muhammad bin Saleh Al-Abbas, beliau memulai ceramahnya dengan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup, yang Maha Mulia, yang Maha Pemberi, yang Maha Tinggi atas segala apapun, baik apapun yang ada, apapun yang telah ada atau apapun yang akan ada. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu sehingga nampaklah kebesaran Allah Subhanahu wa taala akan segala sesuatu tersebut. Di antaranya adalah akal manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan akal tersebut manusia dapat mengetahui segala hal yang tersembunyi. Nahmaduhu alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat wa nashkuruhu ala fa'idil imtinanat على إظهار مظاهر الهدى واستدامة الحج بتواليه بعد النبي المصطفى بتتالي العلماء. ونشهد أن لا إله إلا هو الحي الدائم الذي لا يموت، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. يا رب صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهاجه واكتفى أثاره إلى يوم الدين. Kita bersama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-Nya Allah telah menyempurnakan segala sesuatu. Yang dengan nikmat-Nya pula turun berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga memuji syukur kehadirat Allah atas terselenggaranya acara seperti ini yang menunjukkan atas berlanjutnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala setelah meninggalnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan adanya para ulama sebagai penerus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan keberadaan para ulama di umat ini, Allah Subhanahu wa taala masih terus mencurahkan hidayahnya kepada hamba-hambanya. Kemudian beliau mengucapkan dua kalimat syahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan tiada dan bahwasannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya dan salawatnya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad beserta kepada para keluarga dan para sahabat dan para penerus beliau. Jama'an Allah wa iyyakum fi hawli hadzal imam العالم الرجل الصالح التقي الناصح الذي أخذ علمه بالتلقي بسنده كابر عن كابر وعالم عن عالم وإمام عن إمام إلى سيد الأئمة الفضلاء سيدنا رسول الله محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله سبحانه وتعالى telah mengumpulkan kita di haul seorang imam, seorang alim, seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang penasehat umat yang telah mengambil ilmu, belajar ilmu dari para ulama, dari para imam, yang mana para imam tersebut mengambil ilmu dari para imam sehingga bersambung sanad ilmu mereka kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Inna fi hadhihi al-munasabah al-mubarakah fi hawliyati al-Syekh Muhammad Syarwani Abdan wa ka'anna fi mahdharina hadha yatajassadu lana hadha al-imam في صدقه، في ورعه، في إخلاصه وإخباته، في إقباله على الله تعالى، يتجلى لنا في هذا الموقف المبارك من قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الود الذي غمر القلوب والذي ساقها بعد ذلك للحضور في هذا المحضر، وهي يتهيج فيها، يتوهج فيها شعاع المحبة وأنوار التلهف لصفات هذا الإمام العالم وما كان عليه من مكارم، من مكارم وفاضل. Sesungguhnya di peringatan yang penuh barokah ini, dalam memperingati meninggalnya seorang imam, Syekh Muhammad Syarwani Abdan, seakan-akan beliau hadir di tengah-tengah kita dengan jasad beliau. Kehadiran beliau dapat kita lihat dari kesungguh-sungguhan beliau di dalam beribadah dan berdakwah, di dalam ibadah beliau, di dalam sifat-sifat beliau yang sekarang masih hadir di tengah-tengah kita. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan diberi rasa belas kasih oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta inilah yang sampai sekarang masih ada di antara kita. Masih terlihat rasa cinta Allah yang ada pada diri beliau, Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Nisma'ana hadha huwa bi taqdirillah ta'ala. Qabla an yakhliq al-khalq wal-khalaiq, qaddara ta'ala an yakuna hadha al-imam wa mithluhu min al-a'immati al-ulama al-fudala wa an tuhya atharahum liyukhbira ta'ala wa yubayyina ولتستيقن القلوب المؤمنة إن الله تعالى جعل الرفعة للعلماء كما جعلها للأولياء للمؤمنين. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل الإيمان في رفعتهم ومكانتهم، وأهل العلم في درجاتهم في الدنيا، يري سبحانه وتعالى ما لهم من الكرامة وما عند الله لهم من المنزلة، كيف أنها أودعها في قلوب المؤمنين حتى تشهر ذكرهم، وحتى تبين سيرهم، وحتى يعلم عن أخبارهم، ليكونوا منارا، ليكونوا أشهر من علم على جبل لكل القاصدين المتوجهين إلى الله الراغبين فيما عند الله، ليتوجهوا على الدرب في مسيرهم لهؤلاء ورثة الأنبياء الذين لهم المولى اجتبى واصطفى. Sesungguhnya pertemuan ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Begitu pula Imam Syekh Muhammad Syarwani Abdan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala keberadaan beliau sebelum Allah menentukan segala sesuatu. Begitu juga para ulama dan para aulia yang lain, yang mana tujuan Allah menghidupkan, menciptakan mereka di antara para umat agar mereka selalu dikenang, agar mereka selalu diikuti dan menjadi teladan bagi umat ini dalam berjalan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjadikan mereka para ulama memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi semua umat manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala: yarfa'illahu alladhina, Allah mengangkat derajat setinggi-tingginya orang yang beriman di antara kalian, dan Allah pula mengangkat derajat setinggi-tingginya orang yang memiliki ilmu, yaitu para ulama di antara kalian. Allah meninggikan derajat para ulama supaya dikenal oleh semua umat manusia, dan tujuan dikenal oleh umat manusia agar diikuti di dalam beribadah, di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Dan Allah menunjukkan di antara mereka ada yang memiliki karamat dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak lain dan tidak bukan agar umat ini mengenal mereka dan mengikuti jalan mereka untuk sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Warada fil hadis أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله كان في يوم من الأيام خلفه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وجذبه إليه وأرشده وبين له فقال له يا غلام وهو صغير في السن لكنه يعرف لكنه حافظ عن رسول الله وضابط لما حفظ وعامل بما علم يا غلام إني أعلمك كلمات بينها النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله أنها قليلة ولكنها في معناها عظيمة احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله أيها الإخوة الكرام معاشر المؤمنون رحمكم الله تعالى في هذا المحضر المبارك وفي هذه الساعة المباركة وفي ذكرى هذا الإمام العالم لنا من الدروس لعلنا أن نستشفها ولعلنا أن نلتبس منها ولعلنا أن نجعلها سراجا لنا وضاء في مسيرنا في وجهتنا إلى مولانا لننال منه الرضا الأكبر الذي لا سخط بعده والسعادة الكبرى في مستقر الرحمة في جنات النعيم أن نكون على مضي في سير مثل هذا العالم في حفظه لله تعالى نشهد لله تعالى أن هذا الإمام الذي حفظ الله تعالى له على ممر هذه السنون هذا المظهر المبارك وهذا الذكر الطيب أنه قد عاش حياته وهو في حفظ الله تعالى فحفظه الله تعالى أنه كان متوجه إلى الله تعالى فكان الله هو الذي تجاهه فعلى ممر هذه الأيام على ممر هذه الأعوام وهو يذكر بالخير وهو يبجل ويكرم ويكرم كل من اتصل به ماذاك إلا ليتعلم جميعا أن من حفظ الله حفظه الله وأن من مضى إلى الله وجده تجاهه هو الذي يبلغه مراده وهو الذي يحقق له مقصده وهو الذي يلقي في قلوب البرية محبته وتعظيمه. Dan diriwayatkan di dalam hadis bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam pada suatu hari beliau berkata kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, waktu itu Sayyidina Abdullah bin Abbas masih kanak-kanak, akan tetapi beliau sangat menghafal hadis-hadis Nabi besar Muhammad dan mengamalkan hadis-hadis tersebut. Rasulullah berkata kepada beliau, ya gulam, wahai anak kecil, aku akan mengajari engkau beberapa kalimat. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maka Allah akan menjagamu. Dan berjalanlah engkau kepada Allah, Allah akan berada di hadapanmu. Kalau engkau ingin meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau engkau ingin berlindung kepada sesuatu, akan sesuatu, berlindunglah akan sesuatu tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam peringatan yang sangat barakah ini, di dalam memperingati seorang Imam Syekh Muhammad Syarwani Abdan, semoga kita mendapatkan cahaya yang dapat kita pergunakan untuk berjalan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang didapati oleh Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Kita lihat ini adalah bukti yang nyata bahwasanya beliau adalah seorang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai beliau sudah meninggal pun penjagaan Allah Subhanahu wa taala tetap ada pada beliau. Dan ini juga peringatan haul pada pagi hari ini juga merupakan bukti bahwasanya beliau adalah seorang yang selalu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar al-mu'minin rahimakumullah fi hadhihi al-ayyam al-harijah allati na'ishu fiha wa ittirab يبرز لنا بين المسلمين في دعاوى العلم أحيانا وفي دعاوى الجهاد أحيانا وفي إصلاح الأوضاع أحيانا. كم ونحن في هذه الأزمان الحرجة نحتاج إلى رجال كأمثال هذا العالم العلامة ليكونوا منارا، ليكونوا جبسا للأمة جمعا، للأجيال الصاعدة التي ينبغي لها أن تجد القدوة الحسنة من العلماء الصادقين المترقين بالأدب والإذعان والخضوع للعلماء والمتأدبين مع الأمة جمعا الذين عرفوا ما لله تعالى من عظمة وما للأمة من كرامة وما لهذا الدين من عزة، فاعتزوا بهذا الدين فلم يمضوا إلى دنيا ولم يسعوا إلى من عنده شيء منها، بل كان مسيرهم إلى الله. لنأخذ العبرة من ذلك فنمضي سائرين متوجهين حافظين محفوظين من تلك المساوي والدعاوي، حتى إذا ما سلكنا في مسلك أمثال هؤلاء العلماء في أخذنا في تلقينا في عملنا في سيرنا في معاملتنا في اتصالنا بمن حوالينا على منهج السداد والتوفيق، صرنا بذلك كما قال صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله: سددوا وقاربوا ويبشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. فمضينا على مناهج التبشير والتيسير والتقريب والتأليف والمحبة والتوجه إلى الله تعالى، فمضت الأمة في وحدتها وفي ائتلافها وقوتها. نسأل الله تعالى أن يحقق ذلك في الأمة ببركة من اجتمعنا هنا بسببه وببركة مشايخه والعلماء الأفلاذ الذين تلقى عنهم. Hadirin hadirat rahimakumullah, zaman ini kita mendapati banyak sekali permasalahan-permasalahan yang sangat kompleks. Banyak sekali permasalahan yang berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan jihad dan lain sebagainya. Maka di zaman seperti ini lebih dibutuhkan seorang imam seperti Syekh Muhammad Syarwani Abdan untuk membimbing umat ini di jalan yang benar, di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi pembimbing umat ini dan untuk menjadi teladan bagi umat ini bagaimana sebaiknya seorang hamba dalam beribadah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ulama-ulama seperti beliau akan diketahuilah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan agama ini, dan tidak memandang sedikit pun kepada hal-hal yang berkaitan dengan dunia yang dapat membuat orang lalai kepada Allah dan lalai dalam memperjuangkan agama ini. Sudah seharusnya kita yang menjadi penerus beliau di zaman ini berjalan di jalan yang telah beliau jalani dan mengikuti beliau, mencontoh beliau dalam setiap kehidupan beliau, tindak tanduk perilaku beliau, sehingga sesuai dengan apa yang dilakukan, apa yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam: bersatulah kalian, jangan kalian bercerai-berai, jangan kalian saling membenci, mudahkanlah umat ini dan jangan engkau susahkan umat ini. Kalau kita berjalan dengan hadis tersebut, maka umat ini akan bersatu, umat ini akan menjadi kembali mulia sebagaimana umat yang terdahulu. Nasallallahu al-karim an yatawashsha man kana sababan fi ijtima'ina hadha al-Syekh Muhammad Syarwani Abdan bi maghfiratihi al-wasi'ah wa an yufidha alayhi bi 'afwihi at-tam وأن يرقيه في رفيع الجنان إلى أعلى فراديسها مع سيد ولد عدنان. وسائر مشايخه وعلماء والعلماء الآخذ عنهم وآبائه والمنتسبي إليهم وسائر والدين ووالديكم المسلمين أجمعين. أسأل الله الكريم أن يفرج على جميع المسلمين وأن يرحمنا وإياكم برحمته أرحم الراحمين، وأن يفيض علينا في هذا المجمع المبارك بالرحمة الواسعة يدخل إلى قلوبنا منها وإلى أرواحنا ما نكون به من أهل الوجهة إليه، الصادقين في إقبالنا عليه، الراغبين فيما عنده من الخيرات، وأن يبارك في ذرية الشيخ محمد شرواني عبدان بركة كاملة في ذريته وتلامذته والآخذين عنه والمتلقين في هذا المعهد المبارك، وأن يجعل البركة في طلبة العلم أجمعين، يفتح لهم في القرآن العظيم وفي سنة سيد المرسلين فتوح العارفين، وأن يفقهنا وإياهم وجميع المسلمين في الدين، وأن يسلك بنا سبل المهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.